قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى أنزله ورسوله الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتدارس معا تفسير بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، وقلنا أن هذه الإشارات لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، على أهمية ذلك وضرورته، لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين. ولكن هذه الإشارات العلمية إن لم نضف البعد العلمي إلى الفهم اللغوي لا يمكن أن تفهم دلالة الآية فهما كاملا. لذلك قلنا لابد من إضافة الحقائق العلمية المتاحة لفهم كل إشارة كونية في القرآن الكريم من أجل فهم هذه الآية فهما كاملا. وإذا حققنا ذلك يمكننا أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم هائل من حقائق الكون لم يكن متاحا لأحد من البشر في زمن الوحي، ولا لقرون طويلة من بعد زمن الوحي. وبذلك نستطيع أن نقدم لأهل عصرنا ورقة دعوة راقية باللغة الوحيدة التي يفهمونها، وهي لغة العلم. فكم الحقائق العلمية التي جاءت في القرآن الكريم تشهد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها، وشاهدا بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. لذلك نهتم بالتفسير العلمي للإشارات الكونية في كتاب الله، ووصلنا في ذلك إلى خواتيم سورة الزخرف التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وقلنا أن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. والله الذي أبدع المكان فالمكان لا يحده، الله فوق المكان. والذي خلق الزمان فالزمان لا يحده، فهو فوق الزمان. والله الذي خلق المادة والطاقة فلا يشكله أي من المادة والطاقة، لأنه فوق جميع صفات خلقه وفوق كل وصف لا يليق بجلاله. وعلماء الفلك المعاصرون يقولون لنا من غير المسلمين، يقولون أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لابد له من مرجعية في خارجه، وهذه المرجعية لابد أن تكون فوق كل من المكان والزمان وفوق كل من المادة والطاقة. وكأنهم يعبرون عن الوصف القرآني للذات الإلهية بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قالت الآية وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، يعني أن سلطانه في السماء كما أن سلطانه في الأرض. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا في مرات كثيرة أن هذه البينية الفاصلة بين الأرض على ضآلتها النسبية والسماوات على ضخامتها الهائلة تشير إلى عدد من الحقائق الهامة التي منها مركزية الأرض من السماوات، وهي حقيقة لا يمكن للمعارف المكتسبة أن تثبتها أبدا لمحدودية إمكانات الإنسان. وتشير أيضا إلى حقيقة أخرى لم يتوصل إليها العلماء إلا مؤخرا جدا، وهي أن الغلاف الغازي للأرض ليس من الأرض بالكامل ولا من السماء بالكامل، ولكنه خليط بين مادتي الأرض والسماء. نفثت الأرض بعض مكوناتها عبر فوات البراكين، فخلطها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته بالمادة بين السماوات وبين الكواكب وبين النجوم، وأعطانا هذا الغلاف الذي لو اختل تركيبه شعرة واحدة ما كانت الأرض صالحة للحياة على الإطلاق. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، تأكيد على حتمية الموت والبعث والحشر والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والجزاء ثم الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ولذلك أقول هذه الآيات في ختام سورة الزخرف تحوي كما هائلا من الحقائق العلمية التي ما كان ممكنا فهمها في إطار اللغة وحدها. ولذلك نقول في كل إشارة كونية لابد أن نفهم دلالة الآية في حدود دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، تراكيب اللغة، قواعد اللغة، الناسخ والمنسوخ، المأثور من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، جهود المفسرين السابقين، ثم نضيف البعد العلمي حتى نستوعب دلالة هذه الآيات استيعابا فيه شيء من الكمال وشيء من التمام، فيعيننا ذلك على إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم من هائل من حقائق الكون التي تشهد بهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. قلنا في قوله تعالى تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، قلنا أن هذه الإشارة القرآنية جاءت في 20 آية مختلفة لتؤكد على عدد من الحقائق الكونية الهامة، ومنها مركزية الأرض من السماوات أو من الكون. فالأرضين السبع كلها في أرضنا هذه، سبعة كرات يغلف الخارج منها الداخل، يحيط بها سبع سماوات محيطة أيضا متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. وهذه فكرة لا يمكن للمعارف المكتسبة أن تصل إليها، لأن الناس يظنون الآن أن المجموعة الشمسية تقع في طرف مجرتنا على بعد 30,000 سنة ضوئية من مركزها و20,000 سنة ضوئية من أقرب أطرافها، فيقولون أين مركزية الأرض من الكون. ولكن الغريب أن علماء الفلك حينما يرسمون الشريحة الصغيرة التي يدرسونها من السماء الدنيا يضعونها في شكل مثلث رأسه الأرض، معنى أن حول هذه الأرض دائرة مركزها الأرض. ولذلك أشار ربنا تبارك وتعالى في 20 آية قرآنية كريمة رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذه البينية لا تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وكان الغلاف الغازي للأرض أمرا مفصولا عن كل من الأرض والسماوات. وقلنا أن الله تعالى قد خلقه عن طريق ما تنفث الأرض عبر فوهات البراكين من غازات مختلفة، هذه الغازات اختلطت بمادة السماء فأدت إلى هذا الغلاف الغازي الذي جعل له ربنا تبارك وتعالى تركيبا محددا، يعني تصل نسبة النيتروجين فيه إلى أكثر من 78% والأكسجين فيه إلى حوالي 10% وباقي الغازات إلى نسب يعني أقل من ذلك. ولذلك نقول هذه التركيبة لو لم تكن بهذه الصفات ما كان الغلاف الغازي للأرض صالحا للحياة على الإطلاق، لا للإنسان ولا للحيوان ولا للنبات. لذلك نقول أن هذه الآيات التي جاءت في خواتيم سورة الزخرف تحوي كما هائلا من الحقائق العلمية التي ما كان ممكنا لنا أن نستوعبها دون إضافة الحقائق العلمية إلى الفهم اللغوي للآية. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع،